أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نستأنف الكلام في دروس المواريث، وسوف نشرح آيات المواريث من سورة النساء، حيث أن الميراث نزل في ثلاث آيات من سورة النساء، آيتان متتاليتان والآية الأخيرة من سورة النساء. وهذه الآيات الثلاث جمعت أحكام الميراث كاملة، فنتكلم عن هذه الآيات قبل أن ننتقل إلى الشرح النظري أو الشرح الذي يكون عملي على السبورة في أخذ المسائل والانتقال إلى أصحاب الفروض وإلى مسائل الميراث. يقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، والله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم. وهناك الآية الأخيرة في سورة النساء، آية الكلالة، سنذكرها إن شاء الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أن في الميراث هناك يرث عندي الأناث مع الذكور. من الذي يرث مع الذكور من الإخوة والأخوات؟ ترث البنت مع أخيها، أولاد المتوفى لما البنت مع أخيها، والمتوفى هو الأب. وأحيانا ترث الأخت مع أخيها، وترث بنت الإبن مع الإبن أو مع ابن عمها إذا كان في نفس الدرجة، وترث الأخت لأب مع الأخ لأب. هذه أربع صور. في هذه الأربع صور التي تكون البنت فيها إذا انفردت صاحبة فرض، فإذا عصبها الأخ أو الإبن ابن العم مع بنت الابن، سوف أفردها الآن بالكلام، في هذه الصور إذا جاء الابن أو الأخ لها وعصبها، في هذه الصور تكون الصورة للذكر مثل حظ الأنثيين. بمعنى عندي رجل مات وترك بنتا، إذا انفردت البنت تأخذ نصف التركة. إذا كان مع البنت أخ هذه البنت وابن الميت أيضا، يبقى في هذه الصورة للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك لو ترك الميت أختا، إذا انفردت لها النصف. إذا كان مع هذه الأخت أخ لهذا الميت، إذا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا ترك الميت أخت لأب، إذا انفردت لها النصف. وإذا كان مع أخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه ثلاث صور. الصورة الرابعة: إذا ترك الميت بنت ابن، وإذا كان معها ابن ابن في نفس الدرجة، فإنها أيضا ترث للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يشترط في هذه الصورة الأخيرة أن يكون هذا الذي يعصبها هو أخوها، بل يكون قد يكون ابن عمها. بمعنى الميت مات وله ولدان، والولد الأول أنجب بنتا والولد الثاني أنجب ابنا، فيكون هذه البنت بنت ابن، ويكون هذا الولد الثاني ابن ابن، لكن ليسوا إخوة وإنما هم أبناء عم. ففي هذه الحالة ترث البنت إذا انفرضت النصف، ويرث الولد إذا انفرض كل المال. لكن إذا كانت هذه البنت مع ابن عمها ففي هذه الحالة ترث للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا مرة أخرى، جميع الصور أو هناك أربع، وسوف يأتي الكلام فيما بعد، ونسميه بأصحاب النصف، يعني أصحاب النصف خمسة، أربعة من النساء وواحد من الرجال. الأربعة من النساء كما ذكرنا البنت وبنت الابن والأخت والأخت الأب، الأربعة المذكورين بنت وبنت الابن والأخت والأخت الأب، إذا انفردنا ورثنا النصف، إذا انفردنا ورثنا نصف التركة. وإذا كان مع كل واحدة من هؤلاء الأربع معها الأخ، أو كما قلت في صورة بنت الابن معها مع ابن عمها، يرثنا للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية تقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكرت الآن في هذه الصور، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه إذا وجد مع الأخ. لكن للتنبيه، هناك من يرث الأخوة والأخوات، وسيأتي معنا في هذه الآية، هم الأخوة لأم، وهؤلاء لا يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، بل الجميع سواء في الميراث كما سيأتي، إما أن قد يشتركون في الثلث، يشتركون في الثلث إذا كانوا أكثر من اثنين، وإذا كانوا اثنان كل واحد يأخذ الثلث كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. أيضا الأربع بنات المذكورين هي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. هنا الآية بتتكلم على البنات، البنت إذا انفردت لها النصف. يقول الله سبحانه وتعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فوق فيها خلاف عند العلماء، جمهور أهل العلم على أن الميت إذا مات عن بنتين للبنتان في هذه الصورة الثلثان، للبنتين في هذه الصورة الثلثان، ده إذا ذهبنا إلى مذهب الجمهور الثلثان. هنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن البنت إذا كانت واحدة تأخذ النصف، وإذا كانت البنت معها بنت أخرى لا تصل إلى الثلثين، بل لابد لجمع عنده يبدأ من ثلاث، لأن الله عز وجل قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، فقال يبقى فوق الاثنين ثلاثة، يبقى عند ذلك يبدأ عنده ينتقل الميراث من النصف للبنت إلى الثلثين إذا كنا ثلاث من الإناث. ولكن مذهب الجمهور أنه ينتقل إليه باثنين، بمعنى بنت المنفردة لها النصف والبنتين لهم التلتين. طيب هل هناك من دليل من السنة؟ نعم، سعد بن الربيع قتل في غزوة أحد، ولما قتل مات عن بنتين وعن زوجة، فأتت الزوجة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن سعد قتل معك يوم أحد شهيدة، وإن عمهما أخذ ما لهما ولا ينكحان إلا بمال، ولا ينكحان إلا بمال. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت آيات المواريث، ونزلت هذه الآيات، فأرسل إلى عمهما وأمره أن يعطي للبنتين الثلثين، للبنتين الثلثين، وأن يعطي للزوجة السمن، وما بقي فهو للعم أو لأخي الميت الذي مات. هنا نقول إن هذا دليل على أن النبي أعطى للإثنين الثلثين. وهنا خلاف برضو أيضا في مسألة من ناحية اللغوية في قوله تعالى فوق اثنتين، والراجح أن البنت الواحدة لها النصف. طيب من أين أتينا بأن البنت لها النصف؟ أنا تقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن هذا هو الدليل، إن الآية اثنين فما فوق لهما الثلثان، واحدة منفردة لها نصف التركة. يبقى هذا هو الميراث، وهذا هو مذهب الجمهور، وهذا مذهب زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. يبقى بنقول إن البنتين فما يزيد لهما في الميراث كما ذكرنا لهما الثلثان. طيب، يقول الله تبارك وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. وأيضا اعتد العلماء بأن البنتين أيضا بياخدوا التلتين. آية الكلالة في آخر سورة النساء: إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. يعني الآية آية الكلالة، وسواء في آية الكلام عليها أن الميت إذا مات وليس له ولد ولا والد، يعني ليس له أصل ولا فرع، فإذا مات وهلك هذا الهالك وليس له ويسمى كلالة وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يبقى هنا الآية ذكرت إن للأختين إذا مات الميت في أخيهما الذي مات إذا لم يكن له وارث آخر لهما الثلثان، لهما الثلثان. فالعلماء قالوا إذا كان للأختين في هذه المسألة لهما الثلثان، هل نعطي للبنت وهي أقوى درجة من الأخت للميت؟ يعني لما نقول الدرجة هي الأقوى، الأخت ولا البنت؟ لا، البنت أقوى. ولذلك لو مات الميت عن بنت وأخت، بنت وأخت، البنت لها النصف فرضا والأخت لها النصف فرضا، لكن في الصورة دي ما أقدرش أقول الأخت لها النصف فرضا. ليه؟ لأن درجة البنت أقوى من درجة الأخت. وما أقول إيه؟ أقول النصف فرضا للبنت وما بقي فهو للأخت. ليه لما بقي؟ لأنه لو وجد في هذه الصورة مثلا مع الميت مثلا زوجة، لو وجد مثلا زوجة، يبقى الزوجة ديت هتأخذ بعد النصف للبنت، تأخذ ميراثها وهو السمن، يبقى نصف للبنت وتمن للزوجة وما بقي فهو للأخت. لماذا؟ لأن في هذه الصورة النقص يقع على الأخت ولا يقع على البنت، لأن درجة البنت أقوى للميت من درجة الأخت. يعني يا إما أن أنا هعمل نقص للبنت والأخت من الميراث، يعني أن أنا أقلل من النصف شوية ومن النصف شوية عشان أعطي للزوجة مثلا، يا إما أن أنا هجعل العجز والنقص من الأخت. لا، من الأخت. ليه؟ لأن هذا هو الثابت، وهذا ما قضى به يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، كما سيأتي إن شاء الله أنه قضى في هذه المسألة بذلك، وبين أن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بنقول إن الآية ذكرت إن الأختين لهما الثلثان في الميت، وهنا الآية بتقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، فقالوا إذا كان للأختين التلتين فمن باب أولى أن يكون للبنتين أيضا التلتين، لأن البنت أقوى وأقرب للميت من الأخت للإيه؟ للميت. وهذا استدلال قوي من أهل العلم في هذه المسألة. يبقى بنقول الآية بتقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. سيأتي إن شاء الله عز وجل كما ذكرت الآن أن النصف يرث خمسة، خمسة يأخذون نصف التركة، وأربعة منهن إناث وواحد هو رجل. وهذا ذل كما يعني قد يطعن البعض في المرأة وحق المرأة وإن المرأة مظلومة ومهضومة، نقول تعال شوف الميراث، أصحاب النصف نصف التركة أربع من النساء وواحد من الرجال، الواحد ده هو الزوج إذا ماتت الزوجة عن ولا فرع وارث لها، يعني يأخذ الزوج في هذه الآية وسنقرأها الآن النصف. لكن من الذي يرث النصف؟ البنت إذا انفردت لها النصف، بنت الابن لها النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، الأخت الأب لها النصف. إذا هنا كان حظ النساء أحظ في النصف من حظ إيه؟ من الرجال. تلتين في الميراث ميراث الإناث، ما فيش ميراث للرجال في التلتين. فانظر إلى حظوظ النساء في الميراث أقوى وأحظ، لكن هنا البعض قد يطعن. وإذا على أي صورة نحن نستسلم لله عز وجل ونخضع لشرع الله سبحانه وتعالى، على أي صورة هذه حكمة أرادها الله، وكما بين الله عز وجل تلك حدود الله. يبقى هذه حدود الله عز وجل لا ينبغي لأحد أن يعني يتكلم أو يتقدم الآخر، بل ينبغي أن يقول سمعا وطاعة. إذن هنا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الميت إذا مات وترك الأبوان، إذا كانت الصورة أنه مات عن ولد وله أب وأم، أو مات عن بنت وله أب وأم، أو مات عن بنت وابن وله أب وأم، الآية بتقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني لو مات الميت عن ابن وعن أب وأم، للأب السدس وللأم السدس، والباقي يكون للابن، والباقي يكون للابن. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة الابن هو العاصب، وسوف يأتي في شرح العصبات أن العاصب هو الذي يحوز باقي المال بعد أصحاب الفروض. العاصب هو الذي يحوز باقي المال بعد أصحاب الفروض. إذن في هذه الحالة نقول إن المسألة عبارة عن إن العاصب يحوز باقي المال بعد أصحاب الفروض. طيب أنا لما بقول من أصحاب الفرض هنا؟ الأب والأم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن كان له ولد في هذه الحالة لا يرث الأب ولا الأم أكثر من السدس. لكن لو كان له بنت يعني مات عن بنت أو بنت ابن، في هذه الحالة أيضا الأب له السدس والأم لها السدس أيضا. لكن من العاصب؟ طب البنت تاخد كم في هذه الصورة؟ تأخذ النصف. يعني مات عن بنت وأب وأم، البنت لها النصف لأنها انفردت، والأب والأم السدس، ما بقي يذهب إلى مين؟ يذهب إلى الأب لأنه العاصب، يذهب إلى الأب لأنه العاصب. إذن لو مات الميت عن أب وأم وبنت، البنت النصف والأب السدس والأم السدس والباقي للأب. ليه؟ لأنه هو العاصب. لو مات عن بنت عن ابن أو ابن وإن نزل، يعني ابن وأب وأم، يبقى الأب والأم السدس والباقي كله لمن؟ لابن الابن وإن نزل، لأنه إيه؟ هو العاصب. يبقى في هذه المسألة تكون كذلك. لكن لو مات الميت كما سيت عن أب وأم، سنذكرها الآن إن شاء الله، يبقى نقول إن الآية بتقول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، كأن الميت مات عن أب وأم، عن أب وأم، طيب وورثه أبواه، قال الله سبحانه وتعالى فلأمه السلس، ولم يذكر حال الأب. ذكر الله عز وجل إذا كان مات الميت عن أب وأم وليس له وارث آخر. وأنا بعد ذلك لابد أن أعلم إن مش لازم يكون واحد ما يجي يستفتني في الميراث ويقول لي إن الميت مات عن أب وأم، ممكن يقول لي مات عن أب وأم ولو إخوة وأخوات ولو مثلا عمة وخالة، ما هو ما يعرفش مين الوارث ومين مش الوارث. ففي هذه الحالة لا يختلط عندي أنا ذكر كثير من الورثة لأنهم حجبوا في هذه الحالة. يعني لو قلنا مات الميت عن أب وأم وإخوة وأخوات، قد الإنسان يختلط عليه يقول الإخوة وأخوات يرثوا، لا، الأب بيحجب الإخوة والأخوات، فلا داعي ذكرهم كعدم ذكرهم في هذه الصورة. يبقى لكن لابد أن أعلم أنه قد يذكر بعض الورثة لكنهم يحجبوا. لو قلنا مثلا مات عن ابن وإخوة وأخوات، ما هو الابن بيحجب الإخوة والأخوات، لكن مات عن بنت مع إخوة وأخوات، البنت ما بتحجبش الإخوة والأخوات. فلازم ده باب كبير، وقال أهل العلم لا يفتي في الميراث من لا يعرف الحجب، فلازم أعرف مين يأخذ ومين يمنع مين ومين مع مين يرث ومين مع مين ما يرث، ده باب الحجب. طيب الآية بتقول ولأبويه لكل فإن لم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السلس، ولم يذكر الأب لأن الأب هو العاصب فله الثلثان. فالآية هنا ذكرت الأم ولم تذكر الأب. تاني، مات الميت عن أب وأم، فالله عز وجل قال فللأم الثلث، ولم يذكر الأب لأن الأب عاصب، والعاصب والذي يحوز باقي المال. يبقى مات عن أب وأم، الأم لها السلس والأب له الثلثان. هناك مسألة، كل المسألة دي ستأتي، لكن أنا بشرح بس آية المواريث، وهي تسمى بالمسألة العمرية، لأنها قضى فيها عمر بن الخطاب، وهو إذا مات الميت عن أب وأم وزوج، وأب وأم وزوجة، أب وأم وزوج، وأب وأم وزوجة. طيب إيه اللي هيحصل؟ أنا أحتاج صبورة لها عشان نشرحها، لكن نقولها الآن بس كده. أب وأم وزوج، الزوج هنا صاحب فرض، والزوجة برضو في الصورة الثانية صاحبة فرض. طيب إيه اللي هيحصل؟ إيه هنقول؟ الزوج صاحب فرض والأم صاحبة فرض، يبقى الأم تأخذ الثلث فرضا والزوج يأخذ النصف فرضا، يبقى المسألة هتبقى الزوج له النصف والأم لها التلت. طيب المسألة لما تكون من من من ستة، الزوج هياخد منه من ستة تلاتة، لأن لها مخرج كده ونعرف كيف يخرج المخرج، يبقى الزوج هياخد تلاتة، ستة على الاثنين فيها تلاتة، تلات أسهم يعني، والأم في هذه الحالة لها التلت، ستة على التلاتة فيها إيه؟ فيها الاثنين، يعني سهمين من ستة، ويتبقى سهم واحد للأب. فلو حسبت المسألة تجد إن الأم خدت سهمين من ستة، والزوج خد تلات أسهم من ستة، والأب العاصب خد سهم واحد من ستة. فهنا توقف الصحابة وعرضوا المسألة على عمر بن الخطاب، نفس المسألة في الإيه مع الزوجة، يبقى الزوجة هيبقى لها الربع والأم لها التلت والباقي للأب، بس الأب في الحالة دي يبقى ميراثه أكبر حاجة يسيرة من الإيه من الأم من الأم، وسوف نشرحهما إن شاء الله عز وجل بعد ذلك على الصبور. في هذه صورتين قضى عمر بن الخطاب إن الزوج أو الزوجة يأخذ نصيبه، ثم الباقي يقسم بين الأب والأم كما في الآية للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إما نيجي نحسب نقول الزوج له النصف ونطلعه، وبعد ذلك المتبقي نجعل نسبة 2 لواحد بين الأب والأم، أو التلتين والتلت بين الأب والأم. ليه؟ لأن هذه النسبة كأن عمر بن الخطاب قضى بهذه الصورة بأنه نعطي للزوج حقه وينفصل أولا، ثم ما بقي نورث الأب والأم على ما ذكر في النسب بين الأب والأم. لماذا؟ حتى يكون نصيب الأب في الصورة أعلى من نصيب الأم كما جاء في القرآن الكريم، وهذا قضاء عمر بن الخطاب في مسألة أب وأم وزوج، وأب وأم وزوجة، وتسمى بالمسألة العمرية أو بالعمريتان أو بالعمريتين يعني. فعند ذلك نقول إنه هو مسألة ستشرح إن شاء الله عز وجل وستأتي بإذن الله. فهنا الآية بتقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. إحنا ذكرنا الأب والأم مع الفرع الوارث لكل واحد منهما السدس، الأب والأم إذا انفرض للأم السدس وللأب في هذه الصورة الباقي وهو الثلثان. طيب قال الله سبحانه وتعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الإخوة لا يرثون مع الأب، يعني مات الميت ترك أب وأم وإخوة، الأب يحجب الإخوة والأخوات لكن الأم ما تحجبش الإخوة والأخوات، فالأب حاجب للإخوة والأخوات الميت، يبقى الميت له أخوة وأخوات وأب وأم لا يرثون مع وجود الأب. طيب الآية بتقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني لو قلنا الصورة كالآتي، مات الميت عن أب وأم فقط، يبقى الأم لها التلت والأب له التلتين، مات عن أب وأم وجمع من الإخوة والأخوات، مش أخ واحد لا جمع، والجمع بيبدأ بسنين على الخلاف بين أهل العلم. طيب الجمع من الإخوة والأخوات يحجب الأم حجب نقصان مش حجب حرمان، يعني أنقصوا ميراثها من التلت إلى السدس، يعني اتقسم، ما هو السدس نصف التلت، فأخذت نصف ميراثها لأن الإخوة قد حجبوها في هذه المسألة وهم لا يرثوا، قد حجبوها وهم لا يرثوا، وهذه الآية تنص على ذلك. يبقى انتقلت الأم في هذه الحالة من الثلث إلى السدس بهذا الجمع من الإخوة والأخوات وهم لا يرثون. يبقى الصورة كالآتي، أب وأم وجمع من الإخوة والأخوات، الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة والأخوات، والأب له الباقي تعصيبا هو كام؟ 5 أسداس. دي حكمة، قد يعني لها تفسير عند العلماء فيما الحكمة من ذلك، لكن نقول إننا أبين الآن إننا أعرف إن هذا الجمع عند الإخوة والأخوات يحجب الأم من السلس إلى السلس، وهو مع ذلك إيه لا يرث، وتنزل الأم إلى السدس ويأخذ الأب الباقي وهو خمسة أسداس. قال الله تبارك وتعالى فإن كان له أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. كأن الميراث لا يقسم إلا كما بدأنا في آية الميراث إلا بعد أن يتم الآتي، كما قلنا حقوق التركة بعد الميت. قال الله عز وجل إحنا ذكرنا التجهيز الميت ودفنه وكفنه وما شبه ذلك، هذا من إيه من خالص ماله. والآية تقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال علي بن أبي طالب إن نصام قضى بالدين قبل الوصية، والآية قدمت الوصية، فالآية تقدم الوصية حتى يهتم الناس بالوصية فلا يهملوا شأن الوصية ولا يقولوا الميت عليه ديون نؤديها، وأما الوصية هذا تبرع منه فنفعله أو لا نفعله فقد يعني إيه يحدث تواني أو تراخي في الوصية. لكن الصحيح أن الآية قدمت الوصية لأن الوصية أمر الوصية عظيم عند الله، فقدم الله عز وجل الوصية. إذن قبل أن نقسم التركة المذكورة في الآيات ونعرف كل إنسان له حق إيه، نقسم أو نخرج الآن ننظر وصية الميت ولها أحكام أنها تكون لغير الوارث وأنها لا تزيد على الثلث في ذلك، وأنه إذا إذا إذا أوصى بها شفهية أو كتابة وصى بها، وهناك أحكام خاصة بذلك فيما إذا زاد ورضاء الورثة وغير ذلك، لكن نقول أنه أوصى بجزء من ماله وكان دون الثلث أو وقف عند الثلث، نأخذ هذا الجزء من إيه من التركة قبل قسمة التركة، ونخرج الديون التي ديون لله عز وجل وديون للعباد نخرجه أيضا من التركة، ونجهز الميت بتجهيزات المالية وما شبه ذلك. بعد ذلك ما تبقى في التركة يقسم على الورثة، فلا يتعجل أحد ويقول أنا يعني نقسم المال ولا ينظر في دين الميت ولا في وصية الميت ولا في شيء من ذلك. ثم يقول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يعني الإنسان لا يظن أنه يأتي فيغير شيء من الميراث أو يأتي فيريد أن يزيد هذا أو ينقص هذا، فنحن لا نعلم من الذي فيه الخير ومن الذي ليس فيه الخير، فقد يعطي الأب المال لابنه ويفضله على غيره، وغيره أولى وأبر بأبيه، وغيره أحن على أبيه، وغيره الذي فيه الخير لأبيه، ويأخذ هذا الولد المال وربما لا يصلي الجنازة على أبيه. فعند ذلك نقول إن الإنسان لا ينظر إلى هذا، ولا يأتي رجل في حال حياته فيقول أقسم الميراث، لأن الميراث هو بعد موت الميت، ما هو من شروط الإرث موت المورث وتحقق حياة الوارث. طيب المورث ده ما زال حيا، طيب أعطى للأبناء نفترض يعني ميراث وأعطى للبنات ثم مات أحد الأبناء، الأصل في هذه المسألة إن الأب هو الذي يرثه ليس الابن الذي ورث قبل أن يموت، يعني لأن الميراث عبارة عن إنسان مات وله ورثة، فكيف الرجل الذي ما زال على قيد الحياة يقسم كأنه جازم بأنني سأموت ثم يعيش أولادي من بعدي وأنا أعطيهم؟ لا، سنة حاجة ربما يأتي ولد أو يأتي شيء يكون له ميراث، فنحن لا نقسم ميراث في حال الحياة، لكن يجوز أن نهب في حال الحياة، أن نهب في حال الحياة، ولا يجوز أن أوصي لوارث، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يبقى الإنسان لا ينظر إلى ذلك ولكن يمشي على الأنصبة الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل ويترك الأمر هكذا، ذلك أمر الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. دي الآية الأولى. الآية الثانية يقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة وليس لها فرع وارث، فرع وارث يعني أحد أبنائها أو أبناء أبنائها، بس أنا أقول فرع وارث بمعنى ماتت عن ابن أو بنت، أو ماتت عن ابن ابن أو بنت ابن إن نزلت. طيب ماتت عن بنت بنت، دي مش وارثة، دي من أصحاب الأرحام أو من ذوي الأرحام، لا ترث الآن عشان أنا ما أقولش ده ماتت عن بنت بنت أو ابن بنت خلاص يبقى الزوج يحجب من النصف أو الربع، لا أصلا دول غير ورثة. يبقى أنا أتكلم عن فرع وارث، فرع وارث لها، لكن ده فرع لكن غير وارث. يبقى إذا ماتت الزوجة ولا فرع وارث لها، الزوج له النصف في هذه الآية. وأنا أنبه إن النصف تستحق يستحقه الزوج، وكذلك حق الزوجة تستحقه من زوجها بمجرد العقد، حتى لا يظن الناس إنه هو يعني لابد أن يكون هناك دخول. لا، إذا عقد الرجل على المرأة ومات أحدهما ورث من الآخر بمجرد العقد. يعني لو قلنا عقد ومات في مجلس العقد، لأن العقد الزواج لا خيار له، لكن البيعان بالخيار ما لم يتفرق هذا في البيع والشراء الدنيوي. أما عقد الزواج فلا خيار، بمعنى أنه إذا تم العقد ما ينفعش أقول أنا إيه أنا لسه في مجلس العقد، أنا هرجع في كلامي اللي هو الخيار في البيع والشراء. أما في الزواج بمجرد أن قال زوجني، قال قبلت أو زوجتك، فعند ذلك تم الزواج. إذا مات بعد هذه الكلمات أحد الطرف الزوجين ورث من الآخر الميراث الشرعي. ننظر بقى للزوج له فرع وارث ولا ملوش، أو الزوجة لها فرع وارث ولا ملوش، كما إيه كما في الآيات. إذن يرث تماما. بل إذا مات الزوج وكانت هناك زوجة قد عقد عليه، لها هذه المرأة لها المهر كاملا بموت زوجها، ولها الميراث وعليها العدة، وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بتتعامل كزوجة تماما، نقول لها أنت عليك عدة 4 أشهر و10، مع أنه لسه عاقد الآن، وتكون لها تأخذ المهر كاملا لأن الزوجة قد مات عنها، ونزيد على هذا تأخذ أيضا الميراث كاملا في هذه الصورة. يبقى لا فرق بين المعقود عليها والمدخول بها في مسائل الميراث والحقوق الميراث، بمعنى أنه تزوج امرأة منذ 20 عاما وتزوج الثانية الآن ومات، تقاسم في الحق سواء النصف أو الربع أو السمن، الربع أو السمن يتقاسم فيه. تزوج امرأة منذ 50 عاما وتزوج واحدة الآن أو اثنين الآن، الثلاث تقاسم فيه إذا كان بقى نصيب السمن أو الربع حسب المسألة. يقول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى لو كانت الزوجة ماتت ولا ولد لها أو ولد ولد، لأن ولد الولد كالولد، ابن الابن وإن نزل بيعامل معاملة الابن تماما، وبنت الابن وإن نزلت تعامل معاملة البنت تماما في حالة عدم وجود البنت. يعني إذا طالما أنا عندي طبقات، طبقة دي بنت يبقى هي تحجب ما تحتها، تحجب إلا في مسائل معينة سوف نتكلم عليها إن شاء الله، يبقى الأعلى تحجب من دونها وهكذا، والابن الأعلى يحجب من دونه وهكذا، لكن البنت مع من أدنى منها ممكن الأدنى منها تأخذ، إذا كانت اللي فوق واحدة تأخذ النصف، ومن كانت أنزل منها تأخذ السدس تكملة الثلثين، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. لكن أنا بتكلم إن هي الزوجة ماتت لا ولد لها، بمعنى لا ولد لها في أول درجة أو أنزل، أو ولد من هذا الزوج أو من زوج آخر. يعني لو كانت قد تزوجت منذ زمن بعيد ولها ولد من زوج قد طلقت منه وثم تزوجت بالثاني، هذا الولد الذي من الزوج الأول إذا كان على قيد الحياة فهو يحجب هذا الزوج ويرث في أمه لأنه ابن لها. طب لو أن هذا الولد قد مات وقد تزوج وأنجب ولدا ومات، يبقى الولد إيه؟ ابن للزوجة، ليس من هذا الزوج الذي يرث منها الآن. يبقى هذا الابن الابن، أو وإن نزل ابن أو بنت ابن من زوج آخر يرث مع هذا الزوج الموجود الآن. يبقى لو اشترط عندي أن يكون الولد من الزوج التي من من من هذا الزوج التي ماتت عنه أو من زوج آخر، المهم يكون لها ولد من أي زوج قد سبق لها الزواج منه، لكن يكون ولد يعني ميراثه صحيح، يعني يكون وارث. يعني قال الله تبارك وتعالى فإن كان ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. طيب إذا وجد بقى لهذه الزوجة أي فرع وارث، إذا وجد الفرع الوارث للزوجة فإن الزوجة يأخذ ينقص ميراثه من النصف إلى الربع. يبقى إذا لم يكن لها فرع وارث يأخذ الزوج النصف، إذا وجد لها فرع وارث ينقص نصيب الزوج من النصف إلى الربع لأن هناك من يرث معه، فعند ذلك ينقص الميراث. يعني لأن ماتت عن الزوج وابن، الزوج له الربع والابن له الباقي تعصيبا. طب ماتت عن زوج وبنت، الزوج له الربع والبنت لها النصف، أقول كده النصف فرضا. طب أين الباقي؟ ما هو ربع ونصف ثلاثة أرباع، أين الباقي؟ يرد على البنت ولا يرد على الزوج. وسوف نأتي هذا في مسألة اسمها مسائل الرد، لأننا إذا فضل من التركة شيء نرد هذا الشيء يسمى بالرد، لكن هذا الرد يكون على الورثة ما عدا الزوجين. يعني أرد التركة على باقي الورثة ما عدا الزوج والزوجة لهم النصيب فقط، وإن كان هناك قول آخر لكن الجمهور على أن الرد يكون على الورثة ما عدا الزوجين. يبقى أنا في الصورة اللي أنا بذكرها الآن أقول للزوج له الربع والبنت لها النصف فرضا والباقي ردا، والباقي ردا. لكن لو وجد مع البنت ولد يبقى هم يحوزوا المال للذكر مثل حظ الأنثيين. لو وجد مع ما في هذه الصورة مثلا يعني أب أو أم، يبقى المسألة ربما تستحوذ أو تشمل جميع التركة، فلا يبقى فيها فاضل من التركة حتى نقول بالرد. من بعد وصية يوصينا بها أو دين، فالآية الأولى أيضا قالت من بعد وصية يوصي بها أو دين، والآية أيضا تتكلم الآن من بعد وصية يوصين بها النساء أو دين. إذن أيضا الآية أكدت على أنه لابد أن يكون تقسيم التركة بعد وصية الميت وبعد إخراج ديون الميت. فأخرج أول ديون الميت وأخرج وأنظر في الوصية وأنفذ الوصية وأنظر إلى تكاليف ومؤونة الدفن وما شبه ذلك. بعد ما أخرج كل هذا ما تبقى الآن ننظر في الميراث. فربما ترك الرجل مثلا 300,000، فلا أأتي الآن وأقسم، ربما أوصى ب100,000 بالثلث خلاص. يبقى بدل ما أنا أقول مثلا أنا نصيبي كذا، ما نصيبي يختلف لما يكون نصيبي مثلا لي النصف كبنت مثلا لها نصف من 300,000 لها 150,000، لكن لو أخرجنا الوصية وهي مثلا كانت تعادل 100,000 يبقى نصيب البنت سيصل إلى كام؟ سيصل إلى 100,000 وما شابه ذلك. يبقى أولا الوصية ثم الديون. طيب لو كانت الوصية والديون أخرجنا الوصية وأخرجنا الديون، المتبقي الآن هو الذي يخضع للميراث. يقول الله تبارك وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. بمعنى تزوج الرجل ومات عن زوجة، إذا كان له أيضا نفس الكلام فرع وارث من هذه الزوجة أو من غيرها تأخذ الزوجة السمن. إذا كان له فرع وارث من هذه الزوجة التي مات عنها أو من غيرها، والفرع الوارث أقصد به ابن أو ابن ابن إن نزل، أو بنت أو بنت ابنه إن نزلت. وأما إذا كان بنت بنت أو ابن بنت فلا ميراث لبنت البنت ولا ابن البنت، فهم من ذوي الأرحام. لكن لو كان هناك ابن ابنه إن نزل أو بنت ابنه إن نزلت من هذه الزوجة من غيرها، الزوجة تأخذ السمن. أما إذا لم يكن له فرع وارث ففي هذه الحالة تأخذ الزوجة الربع، تأخذ الزوجة الربع. وباتفاق أهل العلم أن الربع وأن السمن للزوجة وللزوجات، يعني فرض الزوجة يكون هو نفس الفرض إذا كان الرجل مات عن زوجة أو عن اثنين أو عن ثلاث أو عن أربع، كما هو معروف عند أهل العلم لا خلاف في ذلك. فلو مات عن أربع من النساء فيرثن الربع بالتساوي بينهن. مات عن أربع من النساء ولهن السمن، يبقى السمن بالتساوي بينهن وما شابه ذلك، لأنهم يتساوون جميعا سواء كانت هناك من تزوجها منذ زمن بعيد أو من تزوجها الآن كما ذكرنا منذ قليل. يقول الله تبارك وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. المرة الثالثة في هذه الآيات من بعد وصية توصون بها أو دين. يبقى أيضا الآيات تؤكد على أن هذه القسمة وهذا الميراث يكون من بعد النظر في الوصية والنظر في التركة. فلو كانت الوصية مكتوبة أو مشافهة نخرج الوصية طالما فيش فهم، لكن لو فيها مخالفة شرعية فكلام عند الفقهاء، بمعنى أنه أوصى أكثر من الثلث أو أنه أوصى لوارث أو أنه أوصى وصية وعند في مرض موته وما شبه ذلك، فالورثة قد رضوا بها، هل بعد الموت يرجعون أو لا يرجعون؟ كل هذه المسائل لها تفصيل، لكن نقول إن في هذه المسائل إذا كان كذلك ننظر. لا، أنا أتكلم عن وصية لا شيء لا غبار فيه، أوصى بالربع وأوصى لفرع غير الوارث ومات، لابد من إنفاذ الوصية، لابد من إنفاذ الوصية في هذه الصورة، ونخرج المال ثم بعد ذلك ننظر في الديون، ونخرج الديون ثم ما تبقى يكون للورثة. بعد وصية توصون بها أو دين، قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. كان رجل يورث كلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد، من لا ولد له ولا والد يعني ليس له أصل ولا فرع، ليس له أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن إن نزل، هذا يسمى ميراث الكلالة، وهذا ما قاله أبو بكر الصديق، وعمر الخطاب قال لا أخلف في هذا، فعند ذلك نقول إن هذه هي إيه؟ الكلالة. يقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، رجل مات وليس له أصل ولا فرع، أو امرأة ماتت وليس لها أصل ولا فرع، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه الآية أخ أو أخت، ابن مسعود قرأها أخ أو أخت من الأم، زاد في كلمة من الأم، وهذه الآية تتكلم عن ميراث الأخوة والأخوات لأم، والأخوة والأخوات لأم قلت في قبل ذلك هم الجهة الوحيدة التي ترث بمن أدلوا به، ترث بمن أدل يعني أدل به يعني أنا بدلي لجدي لمين، الرابط بيني وبين جدي مين، من الوصلة بيني وبين جدي أبوي، فالرابط بين الابن والجد هو الأب، الرابط ده بنسموه اللي أدلى به، فلا أرث في جدي مع وجود أبي، لا ينبغي. ليه؟ لأن الأب هو الذي يعني الوصلة بينك وبين الجد، ففي هذه الحالة لا ينبغي أن ترث أنت مع وجود الأب. طيب كذلك لو قلنا ابن الابن وإن نزل بيدلي لمن فوقه بمن؟ بنفس الكلام، بيدلي بمن فوقه لو بالأب يعني، فيرث ابن الابن مع وجود الابن. طيب الجد وإن على، هل يرث في ابن ابنه؟ ما هو الجد بيرث في ابن ابنه بالابن اللي هو مين؟ اللي هو الأب للميت، فإذا وجد فلا يرث معه. بمعنى الكلام إن أنا مثلا عندي في الميراث الجدة عبارة عن أم الميت وأم أمها، طيب أم الميت بتدلي الميت بمين؟ بأم الميت، فلا ينبغي أن ترث الجدة اللي هي أم الأم مع وجود الأم، لأن الأم دي أم الأم اللي هي الجدة هتدلي بالأم، ما الأم موجودة. متى ترث أم الأم وإن علت؟ إذا كان من دونها قد ماتت، إلا مع الإخوة الأم، فالإخوة الأم يدلون بالأم ويرثون مع الأم، بمعنى أن الميت مات عن أم وإخوة الأم، إخوة وأخوات الأم يرث في هذه الحالة، الأم ترث والإخوة والأخوات الأم إيه؟ يرثون أيضا. فالله عز وجل يقول: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى إذا كان هناك أخ أو أخت، إذا كان هناك أخ يأخذ السدس، إذا كانت هناك أخت تأخذ السدس، إذا زادوا عن ذلك كانوا ثلاثة، كانوا أربعة، كانوا خمسة، كانوا ستة، كانوا أي عدد من الأعداد يأخذون الثلث ويقسم. يبقى إذا انفرد أخ أو أخت من الأم مع وجود الأم وهو عموم وارث في المسألة، فإنه يأخذ السدس، السدس. إذا زاد عن واحد وكانوا عدد اثنين ثلاثة أربعة أي عدد، مهما زاد عددهم يأخذون السدس، ويكون متساوي للذكر مثل الأنثى، بالتساوي للذكر مثل الأنثى. وهناك مسائل خاصة في الميراث قد استجدت ووجدت في عهد الصحابة الكرام، بمعنى إن تأتي مسألة تسمى بالأكدرية أو اليمية أو الحمارية أو ما شبه ذلك، فيها إخوة الأم فمسألة، وهناك مسألة تسمى بالزيديات الأربع وتسعينية زيد إلى آخره، فهذه مسائل كلها في الميراث أتت كأنها مسائل معينة، صارت قواعد تدرس ويعلم أن هي دي قواعد، فصار لها يعني حل معين كما قلت في العمريتين، حل معين لأنها قد مثلا يعني حدث بينها في الأصول ما يتم فيه أنه لا, لا, لا, لا, لا, لا تنطبق مع الأصول كاملة، فوضع لها العلماء حل خاص، حل خاص. فعند ذلك بنقول ان ستأتي هذه المسائل في بعض مسائل الأخوة الأم وتسمى بالمسألة الحمارية او اليمية او الحجارية. فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصية للمرة الرابعة يوصى بها او دين غير مضار. يبقى هنا الآية بتقول من بعد وصية ايضا يوصى بها، تكون لك وصية او دين غير مضار. إذن لم لابد أن نعلم والتأكيد في كل آية أنه لابد أن يكون هناك وصية أو يكون هناك دين، لابد أن يكون كذلك. ما لم يكن هذا الدين مقصود به إضرار بالورثة، لكن هو إذا كان الدين هو دين معروف فإنه يؤدى في ذلك ويتخرج هذه الديون وننفذ الوصية، ثم يعني نعطي أصحاب الحقوق حقهم من التركة. أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. هذه آيات الميراث. بقيت معي آخر آية في سورة النساء تتكلم عن ميراث الكلالة، أيضا نذكرها حتى للآيات كلها التي تتكلم على ميراث أو السادس آيات في الميراث. يقول الله تبارك وتعالى في آخر آية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد، ودي الكلالة، وهو ليس له ولد ولا والد، وده تفسير أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يبقى في هذه الآية تبين أن الأخت أيضا إذا انفرت تأخذ النصف، كما أن البنت إذا انفرت تأخذ النصف. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كان لها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. آية الميراث في أول سورة النساء بتتكلم عن البنات، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. هنا فوق ده اللي حصل فيها الخلاف من الصحاب، هل فوق يعني ثلاثة ولا هل فوق يعني اثنين وما شابه ذلك. لكن هنا نصت فإن كنا نساء فوق اثنتين، فوق اثنتين. فالآية هنا بينت في آية البنات فوق اثنتين، وهنا بتقول فإن كنا وإن لم يكن فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. طيب هنا الآية بتقول اثنين لهم الثلثين، طيب اللي فوق الاثنين ياخدوا كام؟ ما قالتش. ناخدها من الآية الأولية بتاعت البنات، يعني الآية اللي بتاعت البنات هناخذ منها إن البنت إن الأختين فما يزيد لهما الثلثان، والآية بتاعت البنات اللي بتتكلم على ميراث البنت نأخذ من ميراث الأخت إن لهم كام؟ التلتين. فأخذ العلماء من الجمع بين الآيتين ومن فقه الآيتين إن الآية اللي تتكلم عن ميراث البنت ذكرت ما فإن كل إنسان فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك. طب البنتين قالوا ما هو آية هنا بتتكلم عن الأخت إن كانت اثنتين فلهما الثلثان، طب الأختين إذا كنا فوق اثنين إلى هنا ما لتش، لكن ناخدها من آية البنات إنهم أيضا لهم كام؟ لهم التلتين. فجمع العلماء بين الآيتين وجمعوا بين الفهمين في الآيتين وبينهم. إذن في الآيتين استخرج العلماء الآتي إن البنت أو الأخت كلاهما إذا انفرد لها النصف، وإن إذا كانت اثنتين من البنت أو من الأخوات لهم الثلثان فما يزيد عن ذلك لهم أيضا الثلثان. لكن لما بيجتمع الأخوات مع البنات بنجعل إن العصبة هي الأخت، نجعل العصبة يعني العصبة هي الأخت، كما قلت منذ قليل إن النقص يصل على يقع على مين؟ على الأخت، كما قال أهل الفرضيون يعني اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، فنجعل الأخت مع البنت عصبات، بمعنى الأخت تكون عصبة مع الإيه؟ مع البنت. ففي هذه الحالة الأخت مع البنت يكون هناك تعصيب. يعني مثلا لو أنا قلت أخت وبنت وعم، أخت وبنت وعم، الأخت صاحبة فرض والبنت صاحبة فرض. الأصل إن لو قلت أنا أخت وعم أقول الأخت لها النصف فرضا والعم له الباقي تعصيبا. طيب لما أقول بنت وعم هقول البنت لها النصف فرضا والعم له الباقي تعصيبا. طيب بنت وأخت وعم، طيب هجعل الأخت هنا مع البنت عصبة، بمعنى إن أنا هقول البنت لها النصف فرضا والباقي للأخت تعصيبا والعم لا ميراث له. صارت العصبة مين في المسألة؟ الأخت، ما صارش العم. يبقى لما بتدخل الأخت مع البنت بتبقى العصبة هي الأخت، ودي لما نيجي العصبات دي قواعد في الميراث إن بنجعل الأخوات مع البنات عصبات كما ذكرت أنا الآن. وليه قلنا عصبات؟ عشان الآية أو عشان إن النقص يقع على الأخوات ولا يقع على البنات كما ذكرنا. نرجع للآية، يستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يبقى متفقين على النصف للبنات وللأخوات، والأخوات للأب، وكذلك البنات الابن. طيب، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني ماتت وليس لها إلا أخ، الأخ يحوز كل المال، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني لو كان مجموعة من الأخوات وإخوة وأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، مجموعة من الأخوات والأخوة للذكر مثل حظ، مجموعة من أولاد الإبن وبنات الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا كما ذكرت. كل من ترث النصف فيكون معها من يعصبها تأخذ معه للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.